وفي الصلاة بغير الذكر قد منعوا من التكلم إذ في فعلها شغلوا وحمده عند أهل العلم يبطلها من عالم النهي ليس الجهل والوهل كذاك بالأمر فيها بالخشوع أتى كذاك بالأمر فيها بالخشوع أتى نسخ التفات ورفع الطرف نحو علو وقوله استمعوا وأنصتوا نسخت قراءة المقتدي في الجهر فامتثلوا إلا بفاتحة القرآن إذ فرضت للكل واقرأ بها في النفس يا رجل والأمر بالوضع للأيدي على ركب في ركعة بدل التطبيق ممتثل وفي الدعاء على شخص تعينه باللعن أو غضب نهي به اعتزلوا وموقف اثنين من خلف الإمام أتى عن كونه بهما في الصف يتصلوا وموقف اثنين من خلف الإمام أتى عن كونه بهما في الصف يتصلوا وبدء مسبوقهم بالإتمام تلا وكان من قبل ذا بالفوت يشتغلوا وفي جلوس إمام القوم قد أمروا صلوا جلوسا وهذا عنه منتقلوا إذ أمهم جالسا في حال علته وهم قيام وذا إذ جاءه الأجل وصح أن صلاة الخوف ناسخة تأخيره الوقت إذ في خندق شغلوا والجمع من دون عذر كان واحدة في عمره ثم في ألفاظها خلل فقيل كلتيهما في وقتها فعلت وقيل من مطر قد نالهم بلل وفي تبوك روي من بعضها وعلى كل فليس بغير المحكم العمل وفي تبوك روي من بعضها وعلى كل فليس بغير المحكم العمل وفي تبوك روي من بعضها وعلى كل فليس بغير المحكم العمل وجمعة كانت صلى قبل خطبتها والنسخ بعد انفضاض القوم إذ عجلوا وجمعة كان صلى قبل خطبتها والنسخ بعد انفضاض القوم إذ عجلوا والاغتسال لها قد كان مفترضا فوسع الله ثم الفضل يغتسل هذا ضبط هذه الأبيات كما سمعتم ونبدأ اليوم بالبيت الأول وهو قوله وفرض طول قيام الليل خففه والخمس بعد إليها الفرض منتقل هذا البيت بشطريه فيه مسألتان وهما يرجعان إلى أصل واحد هذا البيت فيه مسألتان وهما ترجعان إلى أصل واحد المسألة الأولى نسخ قيام الليل والمسألة الثانية الناسخ لها لصلاة قيام الليل بعد أن كانت فريضة ما هو الناسخ لها فالمصنف رحمه الله تعالى يذكر في هذا البيت أن قيام الليل كان مفروضا ثم خفف فنسخ من الله تبارك وتعالى رحمة بعباده وهو إشارة منه رحمه الله إلى ما جاء في سورة المزمل وهو قوله تبارك وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا فذكر في الآيات ثلاثة أحوال يا أيها المزمل أي المتلفلف بثيابك المتغطي بها وهو النبي صلى الله عليه وسلم قم الليل